بل لقد صرح أكابر جنرالات اليهود وقالوا صرنا نخشى كل شيء في أرض فلسطين، صرنا نخشى صندوق الإمامة، وصرنا نخشى الدراجة تمشي إلى جوارنا والحافلة تمشي في الطريق العام. بل لقد صرح أحدهم لأنه صار يخشى أن يفتح أي حقيبة مغلقة ويخشى أن تنفجر في وجهه في أي لحظة من اللحظات. أيها الأفاضل، اعلموا يقينا أن ما يجري الآن على أرض فلسطين إنما هو انتصار حقيقي. لقد علم أطفال المسلمين في فلسطين، علموا اليهود المجرمين الكلاب، وعلموا العالم الغربي الظالم الغاشم، علموهم أن محمدا ما مات، وأن محمدا ما خلف بنات، بل خلف أطفالا، أطفالا أعادوا للأمة الجريحة شيئا من كرامتها وشيئا من عزتها. ترى الصبي يمسك بيده حجرا يغرد في يده كأنه حجر يمسي الشيل، ترى الصبي يمسك في يده حجرا ويجري وراء جندي يهودي مدشج بالسلاح الأمريكي، ويفر الجندي أمامه لأن هذا الطفل يعشق الكرامة ويتذوق معنى الشهادة ويعرف معنى الكرامة. أما هذا الجبان الخائن لا يحارب لشيء إلا للظلم، إلا للاقتصار، إلا للاستبداد. لقد علم أطفالنا في فلسطين العالم كله أن الأمة ما ماتت ولن تموت، ولن تموت بإذن الله، لأن الله وعد أن تحمل هذه الأمة دين الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم ألا تتفقون معي بأن حضوركم الآن بهذا المشهد المهيب من أعظم المبشرات بالنصر؟ نعم أخوة، انظروا إلى هذه الوجوه المشرقة من شيوخ أفاضل وشباب مبارك وأخوات فاضلات فاجرات. انظروا إلى هذا المشهد الجليل المهيب، انظروا إلى عشرات الآلاف التي تحضر معنا الآن لتحيي هذه الشعيرة، بل ولتثبت ورب الكعبة بحضورها المجرد وبصمتها تثبت هذه الكوكبة بين يدي من إخوة وأخوات، تثبت للعالم كله أن هذه الأمة تعشق الإسلام وتحب محمدا عليه الصلاة والسلام. ما الذي جاء بك من القاهرة؟ وما الذي جاء بك من الأسكندرية؟ ومن الذي جاء بك من طنطا؟ وما الذي جاء بك من أقصى قرى المنصورة؟ إنه حبك لله، حبك لمحمد بن عبد الله، حبك للإسلام، حبك أن تظهر قوة هذا الدين لهذه الكوكبة الصامتة. وإن لم تتكلم فإن مشهدكم الآن لمن أعظم الأدلة على انتشار هذا الإسلام وعلى إقبال هذا الدين. وإن نقاب أخواتنا وإن حجاب أخواتنا لمن أعظم المبشرات على إقبال المسلمات الآن على الإسلام. لقد عرفت المسلمة حجم المؤامرة التي تحاك لها. صحيح أنا أعلم أن كثيرا من المسلمين والمسلمات ما زالوا يحتاجون إلى دعوة وإلى توعية، لكنني أعلم يقينا أنهم يحملون من الخير والحب للإسلام ما الله به عليم. هذا الحب حتى بين أهل المعاصي، إن ذكرتهم بالله وذكرتهم برسول الله رأيت الدموع تنهمر مبرارا على الوجوه، فإن دل ذلك فإنما يدل على أصالة معدن هذه الأمة وعلى طهارة جوهرها وعلى صفائه ونقائه. ولا تحتاج إلا قطعة من حرير لتمسح الغبار والران الذي تكون على هذه القطعة الذهبية الخالدة، لترجع هذه الأمة من جديد إلى مكانتها وإلى عزتها وإلى كرامتها. أيها الأفاضل، صبحا تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة طاب الثرى ف فنما لها جذع قوي في التراب وأعتقى، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تلفق من سيحدي سروره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عدلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق، فامشي فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة، فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا، ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أيها الأفاضل، ما علينا إلا أن نحقق المبشرات وأن نحقق الأسباب لينصرنا الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. لا بد من تحقيق الإيمان وتحقيق الأخوة الإيمانية ونبذ الفرقة وتوحيد الصف على القرآن والسنة، ولا بد من رفع راية الولاء والبراء، ولا بد من أن نعد أولادنا وأجيالنا أجيال النصر بإذن الله، ولا بد أن نشهد جميعا للإسلام شهادة عملية على أرض الواقع، وأن نتخلص من حالة الوهن والخلود إلى الوحل والطين، وأن ننصر الله ودينه بأنفسنا وأموالنا. ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، وانصر أهلنا في أفغانستان، واحفظ أهلنا في الشيشان، واحفظ أهلنا في كشمير. اللهم أقر أعيننا بنصرتهم يا ملك يا قدير. اللهم عليك باليهود الملعونين، اللهم عليك باليهود الملعونين، وعليك بالأمريكان الظالمين، وعليك بالبريطان الغاشمين، وعليك بالروس الملحدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنهم عطاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، مغلوبون فانتصر لهم برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب، وسترت علينا العيوب، وفرجت لنا الكروب. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وآجرنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكل عام وأنتم بخير أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على الخير والطاعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.